اقترح بعض الأخوة يعني أن يجري تعديل على الخطة التي وضعت، يعني بسبب قالوا أنه قد يكون هناك ضغط لبعض الأبواب فلا تعطي حقها من الشرح، وربما يكون أيضا هناك طول في وقت الدرس، يعني الأسبوع الماضي يعني ربما كان هناك طول، يعني يمكن بقينا إلى العاشرة أو فوق العاشرة، ويعني استحسنت هذا الاقتراح، فلعلنا نمدد الخطة من يعني من سنتين إلى ثلاث سنوات، تكون ثلاث سنوات ويكون هناك تعديل يسير على الخطة. يعني مثلا اليوم الاستنجاء كان يقرر خطة الاستنجاء والسواك، فنكتفي بالاستنجاء وسيكون إن شاء الله هناك تعديلات يسيرة على الخطة المقررة بعد إضافة سنة للخطة، حتى لا يكون هناك أيضا اختزال في الشرح أو اختصار في الشرح، حتى نعطي المسائل حقها من الشرح، وحتى أيضا لا يكون هناك إطالة ربما أنها ترهق بعض الإخوة الذين يحضرون معنا الدرس. طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء استفعال من النجو، والنجو قيل معناه القطع، مأخوذ من قولك نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأنه قطع للأذى. وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قال إنه مأخوذ من النجوة وهي مرتفعة من الأرض، وذلك لأن من أراد أن يقضي حاجته استتر بها، فإذن إما أن يكون مأخوذا من القطع أو مأخوذا من النجوة وهي المرتفع. وأما معناه اصطلاحا فقد عرفه المؤلف بقوله هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، والمقصود بالسبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط. وأما الاستجمار فهو يذكر مع الاستنجاء، إذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده الاستجمار، وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار، ولهذا المؤلف لما عرف الاستنجاء قال أو حجر طاهر، فقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار. الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة، لأنها تستعمل في إزالة الأذى، ويكون تعريف الاستجمار إزالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح ممكن على ما عرفه المؤلف، فيكون قوله إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور هذا هو الاستنجاء، أو حجر طاهر مباح ممكن هذا هو الاستجمار، يكون تعريف الاستجمار إزالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح ممكن ونحوه. وهنا المؤلف قال وآداب التخلي، باب الاستنجاء وآداب التخلي. التخلي مأخوذ من الخلا، والخلا هو المكان الخالي، وذلك لأن من يريد قضاء حاجته يقصد في الأصل مكانا خاليا، ثم أصبح يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة، وله أسماء أخرى، المكان المعد لقضاء الحاجة له أسماء أخرى، من يذكر لنا بعض الأسماء؟ نعم، الحش كذلك، نعم، الكنيف والمرحاض، المرحاض والحش والكنيف والخلا، هذه كلها أسماء لأماكن قضاء الحاجة، وفي يعني أيضا المصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه، يعني هذا مصطلح معاصر. وأما الحمام فإنه لا يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة، الحمام مغتسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة كبلاد الشام ونحوها، يغتسل الناس فيه بالماء الحار لأجل تنظيف الجسم، وكرهه بعض السلف لأنه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين الرجال والنساء، هذه يعني لا يقصد بها مكان قضاء الحاجة. بعض العامة الآن تسميه مكان قضاء الحاجة الحمام، يعني هذه تسمية ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء. أيضا بعض العلماء يعبر عن هذا الباب بالاستطابة، الباب الاستطابة، وممن فعل ذلك حافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام قال باب الاستطابة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه، فهو مأخوذ من الطيب لأنه تطيب نفسه بإزالة الخبث، تطيب نفسه بإزالة الخبث. طيب نعود للاستنجاء. قال هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. وسيتكلم المؤلف بعد ذلك عن الاستنجاء والاستجمار وأيهما أفضل، نرجع كلام عن أيهما أفضل، لكن نعرف أن الاستنجاء يكون بالماء خاصة، الاستنجاء يكون بالماء خاصة، وأما الاستجمار فيكون بغير الماء مما هو طاهر ومباح. فيشمل ذلك الأحجار، ويشمل ذلك المناديل، ويشمل كل ما هو طاهر مباح ممكن، طاهر مباح ممكن. وقوله أو حجر طاهر مباح ممكن فيه إشارة لشروط الاستجمار. يكون الشرط الأول أن يكون بشيء طاهر، فلا يصح أن يكون بشيء نجس، فلا يصح أن يكون بشيء نجس. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأخذ حجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، هذا ركس، رواه البخاري. والركس هو النجس. والشرط الثاني أشار إليه بقوله مباح، فلا يصح أن يكون الاستجمار بشيء محرم. والثالث منقن، أن يحصل به الإنقاء، فإن كان ما يستجمر به غير منقن لم يجزئ، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار لأنه لا يحصل بها الإنقاء. فلو كان مثلا هناك حجر رطب طين مثلا ونحوه لا يحصل به الإنقاء فلا يصح الاستجمار به. إذا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط وبعضهم يضيف لها شروط أخرى، المؤلف فرق الكلام عن هذه الشروط. بعضهم يقول في الشرط الرابع أن يكون غير عظم ولا روث، وهذا وإن كان شرط المؤلف لكن صح أن نضيفه هنا شرطا رابعا، أن يكون بغير عظم ولا روث ولا شيء محترم، أن يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم. وسيأتي الكلام عن هذا الشرط من كلام المؤلف. ثم وضح المؤلف الإنقاء بالحجر، ووضع المؤلف له ضابطا، حقا هذا الضابط ضابط جيد المؤلف، هذا يعني مما يتميز به دليل الطالب، تجد فيه بعض الفوائد واللطائف والضوابط التي لا تكاد تجدها في غيره. فهنا المؤلف وضع لنا ضابطا في الإنقاء بالحجر وضابطا في الإنقاء بالماء. طيب من يستنبط لنا الضابط، ضابط الإنقاء بالحجر من كلام المؤلف؟ نعم ارفع صوتك. نعم، فالإنقاء بالحجر ونحوه، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طيب ضابط الإنقاء بالماء من يستنبط لنا من كلام المؤلف؟ نعم من كلام المؤلف، لا تنسى كلام المؤلف. معك الدليل الطالب، أنا أريد ضابط الإنقاء بالماء من كلام المؤلف. نعم نعم، قوله عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. فإذا ضابط الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني بعدما يستجمر بالحجر بالمناديل مثلا أو بالأحجار لا يبقى إلا أثر لا تزيله أحجار ونحوها، وإنما لا يزيله إلا الماء. فمثلا لو أنه وضع المنديل في المحل ما وجد أي أثر، وضع الحجر في المحل ما وجد أي أثر، لكن الماء قد يبقى أثر يسير لطيف جدا يزيله الماء. طيب هذا الأثر اليسير الذي يزيله الماء هذا نجاسة، فهل يعفى عن هذه النجاسة؟ يعني عندما يستجمر الإنسان بمناديل مثلا اكتفى بالاستجمار فحصل الإنقاء ولم يبقى إلا كلام المؤلف إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أثر يسير جدا حيث أنه وضع المنديل ما وجد أي أثر في المنديل، أو مثلا ما وجد أي أثر في الحجر لكن بقي أجزاء يسيرة جدا، هل نجاسة؟ طيب هل هي مما يعفى عنها أم لا؟ نعم مما يعفى عنها، هذه مما يعفى عنها، هذه وإن كانت نجاسة إلا أنه يعفى عنها لمشقة التحرز، وهذا قد يعني نقل الإجماع على هذا. وموفق بن قدامة في المغني قال إنه لا يعفى عن أثر النجاسة في محلها إلا في ثلاث مواضع، في الاستجمار وفي النعلين بعد دلكهما بالأرض وفي العظم النجس إذا جبر بعظم طاهر وجبر. طيب إذن هذه بهذا نعرف أن الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وإنما يبقى أثر لكنه أثر يسير جدا لا يزيله إلا الماء، فهذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل، يعني لا بد في الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات وتعم كل مسحة المحل. وقد ورد يعني التنصيص على هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، خرجه مسلم في صحيحه. فبناء على ذلك من أراد يستجمر مثلا منديل واحد نقول ما يكفي، اثنين ما يكفي لابد ثلاثة، لكن استثنى العلماء من ذلك قالوا لو كان حجرا ذا ثلاث شعاب فإنه يجزئ، حجر ذا ثلاث شعاب كأنه ثلاثة أحجار، وهذا نص عليه صاحب الزاد بأنه لو كان حجرا ذا ثلاث شعاب فإنه يجزئ لأنه يكون عن ثلاثة أحجار. قال والإنقاء بالماء، ذكر المؤلف الإنقاء بالماء، عود خشونة المحل كما كان، معلوم أنه بعد خروج الغائط وبعد خروج البول كذلك يكون المحل لينا طريا، فإذا غسل بالماء عاد خشنا كما كان، هذا هو الضابط أن يعود المحل خشنا كما كان. قال وظنه كاف، يعني يكفي الظن، لا يشترط في أبواب العبادات عموما ما يشترط اليقين، يشترط فيها غلبة الظن، يكفي فيها غلبة الظن. ويعني هذا بالحقيقة يقطع يعني أبواب الوساوس على الناس، بعض الناس عندهم يعني وسوسة في هذا، اتصل بي يعني أحد الناس يسأل عن الضابط في الاستنجاء والاستجمار ويشدد على نفسه في هذا، نقول يكفي غلبة الظن في هذا، إذا غلب على ظنه يعني عود خشونة المحل يكفي. الاستجمار ما يشترط استئصال جميع النجاسة، وإنما النجاسة التي لا يعني لا يزيلها إلا الماء يعفى عنها، ما عدا ذلك هي التي يشترط استئصالها. فيعني الأمر في هذا واسع، أبواب العبادات يكفي فيها غلبة الظن. قال ويسن الاستنجاء بالحجر، نحن قلنا أنه يطلق الاستنجاء على الاستجمار، وهنا قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، يعني يبدأ أولا بالحجر ثم بالماء. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ أولا أيهما أنقى، أيهما أنقى، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الاستنجاء لا شك أنه أنقى، لكن اختلف العلماء أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار، فذهب بعض العلماء إلى أن الاستجمار أفضل لأن المستجمر لا يباشر النجاسة بيده، وإنما يكون ذلك عن طريق ما يستجمر به، يعني من حجر، من منديل ونحوه. وقالوا أكثر الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، إنما كانوا يعرفون الاستجمار. أكثر الصحابة كانوا يستجمرون فقط، ما يستنجون بالماء. والقول الثاني أن الاستنجاء أفضل لأنه أنقى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الاستنجاء أفضل لأنه أنقى، ولأن مقصود الاستنجاء والاستجمار الإنقاء، فما دام أن الاستنجاء أنقى فهو أفضل. لكن أكمل المراتب هو كما ذكر المؤلف، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، لأنه إذا استجمر بحجر واستنجى بالماء زال المحذور الذي ذكره أصحاب القول الأول، إذا استجمر بحجر لم يباشر نجاسة بيده، ثم إذا استنجى بالماء حصل الإنقاء الكامل. واشتهر أن أهل قباء نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سورة التوبة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا تصنعون، فقالوا نتبع الحجارة الماء. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه البزار وهو ضعيف لا يثبت. والمحفوظ أن هذه الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط، نزلت في استعمالهم الماء فقط، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون الطاهر والله يحب المطهرين في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، هكذا لفظ الرواية عند أبي داود والترمذي، كانوا يستنجون بالماء. طيب، إذا أكمل المراتب الاستجمار ثم الاستنجاء، يعني يأخذ إنسان مثلا معه مناديل يستجمر بها مثلا أولا ثم يستنجي بالماء، هذا هو أكمل المراتب، يليه الاستنجاء يليه الاستجمار. وقول المؤلف فإن عكس كره، يعني فإن بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فإن ذلك يكره، ولكن هذا محل نظر، لأن الكراهة حكم شرعي ولا دليل يدل على الكراهة، ومعلوم أنه إذا اقتصر على أحدهما أجزأ، فكيف إذا جمع بينهما؟ ولكن يعني أطرح سؤالا، هل الإنسان أن يستجمر مع وجود الماء؟ إنسان مثلا في مدرسة في بيته حتى، ودخل الحش أو ما يسمى دورة المياه، وبعد البول أو الغائط تنظف بالمناديل، ثم خرج وتوضأ، غسل كفه كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، هل هذا يجزئ أو أنه لا بد من الماء ما دام الماء متيسرا؟ نعم يجزئ بالإجماع، يجزئ بالإجماع، بإجماع العلماء. والعامة أو كثير من العامة يستنكر هذا، كيف تستجمر بالمناديل أو بالأحجار وعندك الماء؟ يقول هذا مجزئ، كما ذكرنا أكثر الصحابة ما كانوا يعرفون أصلا استنجاء بالماء، بل إن بعضهم كسعد بن أبي وقاص أنكر استنجاء بالماء، ما كانوا يعرفون استنجاء بالماء بعض الصحابة، فأكثرهم كانوا يستجمرون. فالاستجمار إذن مجزئ حتى مع وجود الماء بإجماع العلماء. ويعني هذه المسائل مثلا يحتاج لها الإنسان في بعض الأماكن، خاصة مثلا في الطائرة، قد يعني يكون الاستجمار أيسر للإنسان من الاستنجاء، فيكفي أن يستجمر بمناديل ونحوها ثم يتوضأ. فإذا لا يشترط الاستنجاء، يعني لا يفهم بعض العامة من أنه إذا كان الماء موجود لا بد من الاستنجاء، هذا فهم غير صحيح. قال ويجزئ أحدهما والماء أفضل، يعني الاستنجاء أفضل من الاستجمار. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. المعروف المذهب الحنابلة أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، هنا كيف قال المؤلف يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء؟ فهمتم السؤال؟ أقول معروف مذهب الحنابلة كما في الزاد وغيره أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان. هنا المؤلف نص قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. طيب نعم أحمد، لا ليس هذا هو الجواب. نعم أي نعم أحسنت، أنا أردت أنا يعني اختبر يعني من كان مركزا. هو المؤلف هل قال المؤلف في قضاء الحاجة؟ لاحظ عبارة المؤلف، قال في الاستنجاء، في الاستنجاء فقط. وأما قضاء الحاجة فسيتكلم عنها في آخر الباب، في آخر الباب قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. لكن المؤلف قصد بهذا في حال الاستنجاء فقط، ليس في حال قضاء الحاجة. فهنا يقول المؤلف أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء تعظيما لها. لاحظ أنه في حال الاستنجاء وليس في حال قضاء الحاجة. أما في حال قضاء الحاجة فسيأتي الكلام عنه. ولو أن المؤلف جمع بين المسألتين يعني كان هذا أحسن، يعني فرق المسألتين. هنا قال يكره الاستقبال واستدبار الاستنجاء، ثم في آخر الباب قال يحرم استقبال القبلة واستدباره في الصحراء. على كل حال المقصود المؤلف هنا الاستنجاء وليس قضاء الحاجة. قضاء الحاجة سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال ويحرم بروث، يعني يحرم الاستجمار بروث. نعم نعم، هو يعني ما ذكره المؤلف من كراهة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يكون متجها في الحقيقة، لأن سوف نرجح أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة تعظيما لها. فإذا كانت العلة هي التعظيم كذلك في حال الاستنجاء يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم، لكن القول بالكراهة قول متجه. قال ويحرم بروث، يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو البهيمة. أما العظم والروث فقد جاء في حديث في قد جاء النهي عن الاستجمار بهما في عدة حديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق الذي ذكرنا قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن مسعود بثلاثة أحجار، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، هذه ركس، رواه البخاري. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. والعلة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم فإنه زاد إخوانكم الجن، فإنه زاد إخوانكم الجن، يعني يقصد بذلك العظم. وأما الروث فقد ورد ما يدل على أنه على كل دوابها، وتكون العلة في النهي عن الاستجمار بالعظم أنه زاد الجن، والروث أنه علف دواب الجن. قال وطعام، أي طعام لبني آدم، بدليل قوله ولو لبهيمة، فهو يقصد طعام بني آدم لا يجوز الاستجمار به، وذلك لأنه إذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فالنهي عن الاستجمار بطعام الإنس من باب أولى، لأن الإنس أفضل من الجن. ثم إن فيه محذورا الاستجمار بطعام بني آدم، فيه محذور وهو الكفر بنعمة الله عز وجل، وذلك بامتهان النعمة. قال ولو لبهيمة، يعني حتى ولو كان الاستجمار بطعام بهيمة فإنه أيضا محرم. فمعنى ذلك أفادنا المؤلف بأنه يحرم الاستجمار بطعام بني آدم وطعام البهائم كذلك. قال فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، يعني لو أنه مثلا استجمر بعظم أو بروث أو بطعام فإنه لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، لا يجزئه الاستجمار. وعلّوا ذلك قالوا لأن الاستجمار رخصة والرخصة لا تستباح بالمحرم. قال كما لو تعدى، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة أو موضع العادة. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني أحيانا الإنسان قد يتعدى الغائط موضع العادة لأي سبب، كونه مثلا مصابا بإسهال ونحوه فيتعدى الخارج موضع العادة، وبعضهم يعبر موضع الحاجة، عبارة الزاد موضع الحاجة، وهنا عبارة دليل الطالب موضع العادة، ويعني المعنى واحد. هم يقولون إذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه لا يكفي الاستجمار، وإنما لا بد من الاستنجاء بالماء، لا بد من الاستنجاء بالماء. فمعنى قول المؤلف كما لو تعدى، يعني الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة التي قال لا بد فيها من الاستنجاء بالماء، فيكون المعنى أنه إذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء. وتعدي الخارج موضع الحاجة وذلك بأن ينتشر على شيء من الألية والبول يمتد إلى أسفل الحشفة ونحو ذلك، فيقولون هنا لا بد من الاستنجاء. والأصل في الإنسان أنه إذا كان ذكرا فإنه لا يتعدى بوله مخرج الذكر. قالوا والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول، وأما المرأة الثيب فإنه قد يتعدى البول مخرجه إلى مخرج الحيض، وحينئذ لا بد فيه من الاستنجاء. لاحظ الفقهاء فصلوا حتى في هذه المسائل الدقيقة، ولكن هذا القول يحتاج إلى دليل ظاهر يدل على يعني هذا الحكم، وليس هناك دليل ظاهر حقيقة يدل على وجوب الاستنجاء في هذه المسألة، وإنما مبنى على التعليل. قالوا لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها إنه لا يحصل به الإنقاء. والقول الثاني في المسألة أنه يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز الخارج موضع العادة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار. قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير أو تفصيل، والقول بأنه لا يحصل الإنقاء محل نظر، فإن الواقع أنه يحصل الإنقاء حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة. فلو مثلا يعني تعدى الخارج موضع الحاجة، كان الإنسان مثلا يعني مصابا بإسهال ونحوه يتعدى الخارج موضع الحاجة ثم أتى بمناديل ونحوها، الواقع أنه يحصل بها الإنقاء. وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج موضع الحاجة، وإنما يجزئ الاستجمار، فيكون الصواب وخلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهذا قال الموفق بن قدام إنه قول أكثر أهل العلم، يعني كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء، كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء. وبناء على ذلك رطوبة فرج المرأة يجب منها الاستنجاء وتكون ناقضا للوضوء، يعني بعض النساء بل معظم النساء يخرج منهن سوائل وإفرازات ورطوبة، هذا إذا خرج بعد الوضوء يعتبر ناقضا للوضوء. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم، ومن عداه قالوا بأنه ينقض الوضوء، لكن اختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر أو نجس. سيأتي شرح بحث هذه المسألة، والأقرب أنه طاهر، أنه طاهر ما دام خرج من مخرج الولد وليس من مخرج البول. هنا قال يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر كالريح. يقولون الريح ليست في أصلها نجسة، لكن خروجها ينقض الوضوء، خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. قال الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة، فإن بعض العامة يعتقد أنه يجب كل من أراد يتوضأ يجب عليه يستنجى، هذا غير صحيح. الاستنجاء إنما يكون والاستجمار إنما يكون عند قضاء الحاجة فقط، لكن لو خرج من إنسان ريح هل يجب عليه يستنجى؟ لا يجب. لو قام من النوم هل يجب عليه يستنجى؟ ما يجب، يتوضأ مباشرة. بعض العامة يعتقد أنه لا بد أن يستنجى بالماء، هذا فهم غير صحيح. بل يعني لو قال قائل إن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل بهذا قد يكون هذا من البدع، أنه لا بد كل مرة يريد يتوضأ أن يستنجي سواء يعني خرج منه شيء ولا يخرج منه شيء، هذا لا أصل له. فالاستنجاء والاستجمار إنما يكون عند قضاء الحاجة، أما عند خروج الريح هنا لا يجب الاستنجاء. وهكذا عند القيام من النوم لا يجب الاستنجاء. ومثل بعضهم لذلك بالمني، المني موجب للغسل، لكنه على القول الصحيح هو أيضا ناقض للوضوء، هو ناقض للوضوء. قال المؤلف: والنجس الذي لم يلوث المحل، يعني إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. قوله والنجس هنا معطوف على ماذا؟ على الطاهر، فيكون مستثنى. ما مقصود المؤلف والنجس الذي لم يلوث المحل؟ يعني يقول المؤلف أن النجس الذي لم يلوث المحل هذا لا يجب منه الاستنجاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو خرج من الإنسان غائط لكنه يابس، بحيث إنه لا يحتاج إلى إنقاء، هو خرج ولا يحتاج إلى إنقاء، المحل لا يحتاج إلى إنقاء ليبوسته، فيقول أنه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال، لأن الاستنجاء والاستجمار إنما يكون لإنقاء المحل. إذا كان المحل يعني أصلا نقي بسبب أن الذي خرج كان يابسا، فيقولون هنا لا يجب الاستنجاء. وقال بعض أهل العلم أنه يجب الاستنجاء في هذه الحال، أنه يجب الاستنجاء في هذه الحال، وذلك لأنه مظنة لعلوق شيء من النجاسة بالمحل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن خروج الغائط مظنة لأن يعلق شيء بالمحل. ويبعد أن نقول أن الإنسان يخرج منه الغائط ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار، يعني هذا بعيد. حتى وإن قالوا إنه لم يلوث المحل، لكن هو مظنة لتلويث المحل. وهذا القول هو القول الأقرب الله أعلم، أنه إذا خرج من الإنسان نجس فيجب عليه يستنجى حتى ولو لم يلوث المحل، حتى ولو لم يلوث المحل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، يعني تقديم رجله اليسرى، وذلك لأن القاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في الأمور التي لا يطلب فيها التكريم، وتقديم اليمنى في الأمور التي بشأنها التكريم. فعند دخول المسجد تقدم اليمنى، وعند الخروج منه تقدم اليسرى، عند دخول الخلاء تقدم اليسرى، وعند الخروج منه تقدم اليمنى. قال: وقول بسم الله، أي يسن قول بسم الله. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وله طرق متعددة، طرق وشواهد متعددة، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولاحظ يعني هذا يعني من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى جعل ذكره سترا ما بين أعين الجن ورؤية عورة الإنسان، لأن الجن لا يراهم الإنسان، هو يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، ويعني الحشوش مأوى للجن وللشياطين، وحينئذ انكشف الإنسان عورته فقد ترى الجن عورته وتنكشف عورته لهم، لكن رحمة الله تعالى جعل اسمه ذكر اسم الله عز وجل مانعا من أن ترى الجن عورته. وهكذا أيضا ذكر اسم الله عند الطعام يمنع من أن يأكل معه الشيطان، وهكذا ذكر اسم الله عند دخول المنزل يمنع من أن يبيت مع الشيطان مع الإنسان. يعني إذا أنت دخلت المنزل وذكرت اسم الله ما ينام الشيطان معك، لكن لأن كل إنسان معه شيطان، معه قرين، لكن إذا نسيت ولم تذكر اسم الله فإن الشيطان ينام معك. إذا لم تذكر اسم الله عند الطعام يأكل معك ويشرب معك. إذا لم تذكر اسم الله تعالى عند دخول الخلاء فإن الشيطان ربما يعني يرى عورتك. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث الرواية المشهورة بضم الباء، بل قال الخطابي إنه لا يجوز غيره، ونسب الخطابي معالم السنن عد الخبث بإسكان الباء من أغاليط المحدثين، ولكن هذا قول محل نظر، فإن أبا عبيد قد قال بأن الصواب هو الخبث بإسكان الباء، وأبو عبيد معروف بأنه ضليع في اللغة وفي الحديث، ولذلك نقول هما روايتان، روي الخبث بضم الباء والخبث بإسكان الباء، لكن الأشهر هو الخبث. الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فيكون المعنى الاستعاذة بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، الاستعاذة بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. أما بإسكان الباء فالمقصود بالخبث الشر، والخبائث أهل الشر، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، وذلك للحديث الذي خرجه ابن ماجه وغيره، والحديث الذي نعم أخرجه عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وحديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، وحديث صحيح، حديث صحيح. وأما زيادة قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الزيادة أخرجها ابن ماجة من حديث أنس، ولكنها ضعيفة لا تثبت في إسنادها إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، بل في الزوائد أنه متفق على تضعيفه، ولهذا قال الدارقطني إنه غير محفوظ، قال النووي إنه ضعيف، إسناده ضعيف، فيكون إذا المحفوظ عند الخروج غفرانك فقط، إلى أن يكون الذكر الثابت عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قلنا الحديث المروي بذلك ضعيف. طيب ما معنى قول غفرانك؟ غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف، والتقدير أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. طيب ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ للعلماء في ذلك أقوال، القول الأول أنه أن الإنسان دخل موضع الخلاء ثقيلا وخرج خفيفا، فينبغي له أن يتذكر ثقل الذنوب ويسأل الله عز وجل المغفرة. وقيل لأن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فسأل الله المغفرة، وقيل لأن طلب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله على إخراج هذا الخارج بعد أن أنعم الله عليه به فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقطع عن ذكر الله، يذكر الله تعالى دائما إلا عندما يكون في الخلاء ينقطع عن ذكر الله فيستغفر الله تعالى عن هذا التقصير. و الذي يظهر أن معاني يعني الثلاثة الأولى كلها مرادة، وأما الأخير فحباس الإنسان لأجل قضاء الحاجة ليس تقصيرا في الحقيقة، ليس تقصيرا يستحق يعني أن يستغفر الإنسان منه، ولهذا فيعني الثالث محل نظر، ولهذا فإن الحاجة لا تصوم ولا تصلي ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله عز وجل، لأنها تركت الصوم والصلاة أيام الحيض بأمر الله عز وجل. فيعني المعاني الثلاثة الأولى هي الأقرب، المعنى الأول أنه لما دخل موضع الخلاء ثقيلا خرج خفيفا تذكر ثقل الذنوب، الثاني لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، الثالث أن طلب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله عليه. طيب قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، وهو ما يعبر عنها بعضهم باستقبال النيرين، استقبال النيرين، ولكن هذا يعني عللوا لهذا قالوا لما فيهما من نور الله تعالى، والمراد بنور الله نور المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته، لأن نور الله على قسمين، قسم مخلوق وهو نور السماوات والأرض، النور الموجود في السماوات والأرض هذا مخلوق، والقسم الثاني نور الله الذي هو صفته وهذا من صفات الله عز وجل وليس مخلوقا. ولكن هذا يعني التعليل محل نظر، لأنه يلزم من هذا أن كل شيء فيه نور يكره استقباله، حتى النجوم حتى الكواكب، وهذا قول قول ضعيف. ولهذا قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. فهذا القول قول ضعيف، وهو مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغلط ولا بول، ولا تستدبروها، ولا تشرقوا وغربوا. ومعلوم أن من شرق أو غرب فإن الشمس تكون إما طالعة وإما غاربة، فهو يستقبل الشمس أو يستدبرها. فإذا هذا القول نقول قول ضعيف، الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، بل القول بالكراهة قول في غاية الضعف. قال: ومهب الريح، يعني يكره أن يستقبل مهب الريح لئلا يرتد عليه البول أو رشاش البول. ولكن يعني القول بكراهة أيضا محل نظر، لأن الكراهة حكم شرعي، لو قيل الأولى أن لا يكون في مهب الريح حتى لا يرتد عليه رشاش البول ونحوه. قال: والكلام، يعني يكره أن يتكلم عند قضاء الحاجة، يكره أن يتكلم عند قضاء الحاجة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلم. وإذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام الذي يجب رده، فيعني غيره من الكلام كذلك. ولهذا فيقول إن الكلام أثناء قضاء الحاجة إنه مكروه. والبول في إناء، لكن قيده بعضهم بلا حاجة، بلا حاجة، لأن هذا الإناء قد يستخدم في أكل أو شرب أو نحو ذلك، أما مع الحاجة فتزول الكراهة. ومن الحاجة أن بعض المرضى مثلا يؤتى له بإناء لكي يبول فيه، كون عاجز عن أن يذهب لمحل قضاء الحاجة، فهذا تزول الكراهة، لكن كلام يعني البول في الإناء بغير حاجة. قال: وشق، يعني يكره أن يبول في الشق. ما هو الشق؟ الشق هو الفتحة من الأرض، فتح الشين هو الفتحة من الأرض، والجحر للهوام والدواب ونحوه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: مساكن الجن. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، واختلف في درجته، فمن العلماء ضعفه ومنهم من صححه ومنهم صححه ابن خزيمة وابن السكن. ومن جهة النظر قالوا: يخشى أن يكون في هذا الجحر ساكن فيفسد عليه مسكنه، أو يخرج على الإنسان شيء من الهوام وهو يبول. ولهذا ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في جحر في بلاد الشام، فما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطف فؤاده. فلذلك يعني قالوا أنه يكره أن يبول الإنسان في الجحر. قال: ونار ورماد. وعلل لذلك قالوا: لأن البول في النار والرماد يورث السقم. ولكن هذا محل نظر، إن ثبت من جهة الطب أن فيه ضرر على صحة الإنسان فنعم، أما إذا لم يثبت فالأصل في هذا الإباحة. قال: ولا يكره البول قائما، لما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة الزبالة، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. وهذا الحديث في الصحيحين وهو ظاهر الدلالة في جواز البول قائما، ولكن يشترط لهذا شرطان. الشرط الأول: أمن انكشاف العورة، لأن كشف العورة أمام الناس محرم. والشرط الثاني: أمن التلويث بالنجاسة، لأن التلويث بالنجاسة وعدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بالبول قائما. وبعض العامة يستنكر هذا، وهذا الاستنكار لا وجه له. إذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك، وقد يحتاج الإنسان لمثل هذا يعني في بعض الأماكن، لكن لا بد من هذين الشرطين، لا بد من هذين الشرطين. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذه المسألة التي يعني قلنا سنتكلم عنها، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، أهم مسائل الباب. قد اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول هو ما ذهب إليه المؤلف من التفريق بين الصحراء وبين البنيان، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني أنه يكره استقبال القبلة في الفضاء وفي البنيان، وهو مذهب الحنفية. والقول الثالث أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال، يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان خاصة. هذه رواية على الإمام أحمد، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. القول الرابع أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان مطلقا، وهو رواية على الإمام أحمد، اختارها جمع من المحققين أهل العلم، اختار شيخ الإسلام تيمية بن قيم، الشيخ عبد الرحمن السعدي الشوكاني، وجمع من المحققين من أهل العلم. أما أصحاب القول الأول استدلوا بما جاء بحديث أبي أيوب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث خرجه السبعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقالوا فهذا دليل على أن لا تستقبل قبلة ولا تستدبر في حال الفضاء. وأما في حال البنيان قالوا قد ورد ما يدل على الجواز، وهو ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا يدل على أن النهي الوارد في حديث أبي أيوب إنما هو محمول على الفضاء للبنيان. أما أصحاب القول الثاني ومن الحنفية الذين قالوا يكره، فقالوا أن حديث أبي أيوب النهي فيه ليس للتحريم وإنما للكراهة، والصارف للنهي للتحريم للكراهة حديث ابن عمر. وأما أصحاب القول الثالث الذين قالوا يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال، قالوا أن الأصل في حديث أبي أيوب التحريم، لكن الذي ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة، فيجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال. والقول الرابع، أصحاب القول الرابع قالوا أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان لحديث أبي أيوب. قالوا هو حديث أخرجه السبعة، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح الدلالة في التحريم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا يصح أن يكون صارفا للنهي من التحريم إلى كراهة لا في الفضاء ولا في البنيان، وذلك لأمور. الأمر الأول قالوا لأن ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو واقعة عين يرد عليه احتمالات كثيرة، فهو حكاية فعل وواقعة عين، فيحتمل أن يكون رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا احتمال قائم. ويحتمل أن المكان كان ضيقا فكان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا باستدبار الكعبة، ويحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال. قالوا على تقدير التعارض بينه وبين حديث أبي أيوب، فحديث أبي أيوب مقدم لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر من فعله، ومن المقرر عند الأصوليين أن القول مقدم على الفعل لأن القول أصرح. ولهذا لو رأيت عالم من العلماء يقرر مسألة بقوله، يقول أرى في هذه المسألة مثلا التحريم، أرى فيها مثلا الاستحباب، أرى فيها كذا، ثم رأيته يفعل بخلاف هذا، فأيهما ينسب إليه، القول أو الفعل؟ القول، لأن الفعل يحتمل أنه كان ناسيا، يحتمل أنه كان ذاهلا، يحتمل أنه كان معذورا، يحتمل يعني عدة احتمالات. أما القول فإنه أصرح. نعم لو أن حديث ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نحتاج إلى التوفيق بينه وبين حديث أبي أيوب. وهذا القول الأخير هو قول الراجح والله أعلم، أنه يحرم استقبال القبر واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ومما يدل لذلك أيضا أن يقال لمن فرق بين الفضاء والبنيان، ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في البنيان؟ ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار أو العمود؟ أو إذا كان الضابط الجدار طيب فالذي يقضي حاجته في فضاء أمامه جبال وأشجار وسهول ووهاد، إذن هو أيضا يعني لا فرق الحقيقة، أليس كذلك؟ لا فرق، يعني ما تقولون في الضابط للبنيان؟ إذا قلتم أن الضابط هو جدران ففي الفضاء ما هو أعظم من الجدران؟ من الجبال والأودية والأشجار والأحجار. أيضا من وجوه الترجيح فائدة ذكرها ابن القيم، ولم أرى أحدا من العلماء ذكر غير ابن القيم، تبني هذه الفائدة ذكرها في زاد المعاد. يقول ابن القيم هل المقصود من النهي تعظيم الكعبة أو تعظيم القبلة؟ لو كان المقصود تعظيم الكعبة فإن بين الإنسان وبين الكعبة يعني أبنية كثيرة، كم بيننا وبين الكعبة من الأبنية ومن أبنية كثيرة، فلا يختلف هذا بين فضاء والبنية. أم أن المقصود هو القبلة؟ نقول الحديث تدل على أن المقصود هو القبلة وليس الكعبة، ولهذا في حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة، لاحظ حديث أبي أيوب لفظه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولم يقل لا تستقبل كعبة. والقبلة المقصود بها جهة القبلة، وهي لا تختلف بين الفضاء والبنيان، لا تختلف. عندما يقضي الإنسان حاجته في البنيان نقول استقبل القبلة أو استدبر القبلة، هكذا أيضا إذا كان في الفضاء، فالقبلة لا تختلف بكونها في الفضاء أو في البنيان. إذن ليس المقصود، لو كان المقصود هو كعبة فربما يفرق، لكن ليس المقصود كعبة وإنما المقصود القبلة. فإذا المنهي عنه هو جهة القبلة وليس عين الكعبة، جهة القبلة. فحينئذ لا فرق بين أن يقضي الإنسان حاجة في الفضاء أو في البنيان، لأنه سوف يستقبل جهة القبلة أو يستدبرها. وبهذا يتبين القول الراجح هو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم. وبناء على ذلك ينبغي أن تبنى يعني دورات المياه والمراحيض إلى غير القبلة، ومع الأسف نجد أن كثيرا من المسلمين يتساهلون في هذا. طيب إذا أتى الإنسان لدورة مياه وفيها القبلة وفيها يعني موجهة مقعد دورة المياه إلى القبلة، فما العمل؟ نعم نعم لا لا يعني يفعل كما فعل الصحابة، يقول أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة القبلة فنحرف عنها ونستغفر الله، فنقول فعل كما فعل الصحابة نحرف عنها. طيب قال ويكفي إرخاء ذيله، الذيل هو الثوب أو السترة كساء أو رداء يجعل بينه وبين القبلة، كأنه يقول يكفي يعني في الحائل أن يكون ثوبا أو كساء أو نحو ذلك، وهذا مما يضعف هذا القول، مما يضعف هذا القول. طيب إذا كنتم ترون الآن أن الثوب حائل، طيب في الفضاء في جبال أعظم من هذا الثوب وفيه أشجار وفيه أودية وفيه إضاب، هذا مما يضعف هذا القول. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، أي أنه يحرم أن يبول أو يتغوط في الطريق. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وهذا يدل على أن قضاء الحاجة في الطريق أنها من كبائر الذنوب، لأنه قال اللاعنان يعني الذي يوجب اللعن، وقيل المعنى أنه الذي يكون سبب اللعن الناس، لكن فيه إشارة إلى أنه يستحق اللعن في مثل هذا، وهذا يدل على أن هذا يعني معصية كبيرة. فإذا قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم هنا ورد ذمه والنهي عنه في هذا الحديث. وجاء في سنة أبي داود عن معاذ مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهنا قال الطريق المسلوك يفهم منه إذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه، لأنه ليس في إيذاء للمسلمين، وظل النافع، يعني لأن قضاء الحاجة في الظل النافع فيه أذية للمسلمين، فيه أذية للمسلمين، ولأنه إذا نهي عن قضاء الحاجة في الطريق فكذلك أيضا في الظل. وجاء في الحديث الصحيح من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ويفهم من هذا أنه إذا كان الظل غير نافع فإنه لا بأس بقضاء الحاجة فيه. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أي إذا كان عليها ثمر محترم كثمر النخيل مثلا، أما إذا كانت وفي مكان أيضا يقصده الناس، يقصده الناس، وذلك لأن قضاء الحاجة في هذا المكان فيه أذية للناس وفيه تلويث لهذا الثمر، أن ربما يسقط ثمر النخل على هذا البول أو البراز فيتلوث به، ففيه أذية للناس. ولهذا قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد. وأيضا من ذلك المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي بال في المسجد إن المساجد لا تصنع شيء من هذا البول أو القذر. قال وبين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الحديث مرة أخرى، حديث عقبة، ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح. وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين، لأن في ذلك امتهان لحرمتهم. قال وأن يلبث فوق حاجته، يعني يحرم أن يلبث فوق حاجته. وعلّل لذلك بأن في هذا كشفا للعورة من غير حاجة، ثم إن ذلك قد يكون مضرا له من الناحية الطبية، قد قيل إنه يدمي الكبد وقد يكون سببا للبواسير. قالوا ولأن هذه الأماكن يعني مأوى للشياطين وللنفوس الخبيثة. والقول الثاني أن مكثه فوق حاجته مكروه وليس محرما، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن لبث الإنسان فوق حاجته مكروه وليس محرما، لأن التعليلات التي ذكروها لا تقوى للجزم بالتحريم، يعني ما ذكروه من أن ذلك كشف العورة من غير حاجة، من أن ذلك يعني هو قد يكون يقضي حاجته في مكان مستتر عن الناس بعيد عن الناس، أن ذلك مضر من الناحية الطبية قد لا يكون هذا أيضا يعني ثابتا، أنها مأوى الشياطين، هذا يعني إنما يقتضي الكراهة فقط وليس التحريم. فالأقرب هو القول الثاني، وهو أن اللبث فوق الحاجة أنه مكروه وليس بمحرم، ونكتفي بهذا القدر ونعتذر على الإطالة، نحاول نختصر قدر الإمكان، لكن يعني نعتذر للجميع عن الإطالة، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق. طيب نأخذ جميع ما تيسر من أسئلة، نأخذ سؤالا شفاهية وسؤالا مكتوبا. نعم. نعم السؤال يقول هل هناك خارج يوجب غسل الذكر مع الأنثيين يعني خصيتين؟ نقول نعم، المذي جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يغسل الذكر مع الأنثيين يعني الخصيتين. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل التوضؤ من البرادة للصلاة، قد سمعنا أنه من الماء المغصوب، هل هذا صحيح؟ ماء مغصوب. نعم نعم، هذا سبق يعني أجبنا عنه في الدرس السابق. ذكر صاحب الإنصاف أنه لا بأس بهذا، أن يتوضأ الإنسان من الماء المعد للشرب أو عكسه، نص على هذا في باب الوقف، فنص الفقهاء على ذلك أنه لا بأس بهذا، لكن الأولى ألا يفعل، لأن هذا ماء معد للشرب ودورة المياه موجودة والماء فيها متيسر، لكن لو أنه فعل ذلك مثلا لضيق الوقت أو نحو هذا فلا بأس به، قد نص الفقهاء على جوازه. نعم نعم، هو لو قاله من غير مداومة لا بأس، يعني هو يسأل عن حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. حديث يعني جميع طرقه معلولة، لكن هو يعني يقول أنه صح موقوفا على أبي ذر. الأذكار عموما لو أتى بها الإنسان من غير مداومة لا بأس، يعني لو أتى بأي ذكر مثلا لما خرج من الخلاء قال اللهم لك الحمد على ما يسرت لي من قضاء حاجة أو نحو ذلك، هذا لا بأس، لكن لا يداوم عليه. المداومة هي التي تحتاج إلى دليل، وللأذكار بابها واسع، الأذكار بابها واسع، لكن الكلام في المداومة، فلا يداوم على هذا الذكر، إنما يداوم على غفرانك فقط. نعم. أحسن الله إليك، يقول ننحرف عنها ونستغفر الله، لماذا الاستغفار ما دام أنهم انحرفوا عن القبلة؟ نعم أحسنت، هذا يعني سؤال جيد. إنما يستغفر الله عز وجل لأنهم رأوا أن الانحراف غير كافر، وهو كذلك الحقيقة الانحراف لا يكفي. هل الانحراف الآن في استقبال القبلة هل يؤثر على استقبال القبلة؟ مثلا الآن يعني جهة القبلة الغرب، لو انحرف قليلا على اليمين أو اليسار هل يضر هذا؟ ما يضر، معنى ذلك أن الانحراف عن جهة القبلة يسيرا لا يؤثر في استقبالها، هو غير مؤثر. كذلك أيضا عند قضاء الحاجة، الحقيقة أن الانحراف غير مؤثر لزوال الحكم بالتحريم، ولهذا قال الصحابة نستغفر الله عز وجل لأجل التقصير، أن أحيانا الإنسان ما يستطيع أكثر من الانحراف، خاصة في يعني المراحل التي ذهب لها الصحابة ما يستطيعون الانحراف الكامل وإنما الانحراف اليسير، ولهذا يرأوا أنهم بهذا قد قصروا فيستغفرون الله عز وجل لأجل هذا التقصير. طيب. نعم تفضل. أي نعم نعم، إذا كان مثلا يتسرب يسأل عن يعني يقول أن البيارة إذا امتلأت وتسرب في الطريق، نعم إذا تسربت مياه بيارة في الطريق هذا في أذية للناس، هذا صاحب بيارة ملزم بأن يذهب ويقوم بشفته حتى لا يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة وهذا القدر وهذه النجاسات. فهذه الحقيقة قد نقول أنه يشبه ما يعني ذكره العلماء في هذا من التخلي في طريق الناس، لأنه أي فرق بين التخلي في طريق الناس وبين ترك هذه البيارة تفيل في طريق الناس وتؤذيهم بالنجاسة وبالروائح الكريهة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان الشخص في سفر ودخل دورة المياه فلم يجد ماء ولا حجرا ولا شيئا يستجمر به، فهل يجوز له الاستجمار بجدار الكنيف سمنت ونحوه؟ نعم، في مثل هذه الحالة لا بأس، لأنه يحصل به الإنقاء، وقاعد أن كل ما حصل به الإنقاء جاز الاستجمار به. أحسن الله إليك، يقول يخرج مني بعد البول قطرات وهذا يقين عندي، ويتوقف بعد أن أنثر ذكري 5 أو 6 مرات تقريبا، فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا كان يتوقف بهذا النتر فيكون فعلك صحيحا، لكن يعني يخشى يؤثر هذا عليك مستقبلا يسبب لك سلسا، و النثر الذي ذكره بعض الفقهاء ذكره صاحب الزاد، لكن يعني ما أحب أن أذكره هنا لأن خشية الإطالة. النثر الذي ذكره بعض فقهاء الحنابلة يعني غير مشروع، لأن شيخ الإسلام تيمية بن القيم قال أنه بدعة، يعني يتبع الذكر من أصله وينتره بقوة، يعني هذا غير مشروع. لكن إذا كان السائل يقصد مثلا يعني عصر الذكر بعد البول وأنه يعني هذا يؤدي إلى انقطاع البول، هذا لا بأس به، لا بأس به، لكن يعني كما ذكرت ينبغي أن نلاحظ أن لا يؤدي ذلك يعني إلى إصابته بالسلس. نعم. أصبح بثاين أو كما يقول نعم، إذا الاستجمار بأي شيء طاهر الممكن مباح، أي شيء أي شيء طاهر ممكن مباح. نعم نعم نعم، إذا حصل هنا في فائدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية، يقول إن الذكر كالضرع، إن تركته قر، وإن تبعته در، يعني تبعته بالعصر وبالنتر يستمر في الإدرار، لكن إن تركته قر. طيب نعم. أحسن الله إليك، يقول أنا ممن يحضر الدرس لكن منعني من حضور درس اليوم أني قد أجريت عملية البارحة ولم أستطع الحضور وأسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل جزاكم الله خير. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء. أحسن الله إليك. يقول: من توضأ داخل دورة المياه كيف يذكر اسم الله؟ نعم، هو ذكر اسم الله تعالى في دورة المياه ليس محرما، وإنما اختلف العلماء هل هو مكروه أو مباح. فذهب بعضهم لأنه مكروه، قالوا لأن فيه يعني نوع من الامتهان باسم الله عز وجل. قال آخرون أنه مباح، لأنه لم يأتي دليل يدل على كراهة ذكر اسم الله تعالى في مثل هذه الأماكن، فهو دائر بين الكراهة وبين الإباحة. والأولى أن يذكر اسم الله قبل دخول الخلاء، وإذا كان داخل الخلاء يذكر يعني اسم الله تعالى بقلبه خروجا من الخلاف في هذه المسألة. لكن بعض أهل العلم يعني قال إن التسمية عند الوضوء مؤكدة، وذكر اسم الله تعالى دائر بين الإباحة وبين الكراهة، فتأكد وجوب التسمية أو تأكد ذكر التسمية عند الوضوء أولى، ومن المعلوم أن الكراهة تزول عند الحاجة، وهذه حاجة، فيذكر اسم الله تعالى عند الوضوء إذا كان داخل دورة المياه. وهذا يعني تقرير الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، لأن خاصة عندما نقول أن حديث لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه أنه حديث صحيح، بعض العلم حسنه وبعضهم صححه، فحينئذ نقول إذا نسي التسمية عند الوضوء فإما أن يخرج من دورة المياه ويسمي، وإما أن يسمي ولو كان داخل دورة المياه، لأنه لا يأثم بهذا، والأمر دائر بين الكراهة وبين الإباحة، والكراهة تزول عند وجود الحاجة. هذا بالنسبة للتسمية خاصة. أما غير التسمية فالأولى أن يذكر الله تعالى بقلبه، كان يسمع مثلا مؤذن يؤذن يجيبه بقلبه مثلا، لكن التسمية باعتبار أنها متأكدة عند الوضوء فيذكر اسم الله تعالى ولو كان داخل دورة المياه. نعم، إياكم التعري فإن معكم لا فرق، لعرف أنه في مقال لا يثبت، والتعري له أحكام، يعني إذا كان التعري لحاجة فإنه يكون جائزا، إذا كان أمام الناس فإنه يكون محرما، إذا كان الإنسان في المكان الخالي بدون حاجة هذا كرهه كثير من أهل العلم، كرهه كثير من أهل العلم إذا كان في المكان الخالي بدون حاجة. طيب، اللي عند السؤال تفضل. ايوه، مع قول الملاعن يعني في اشاره لهذا، قيل الملاعن يعني ما يستوجب لعنه الناس، وفي الحديث الاخر من اذى الناس فقد وجبت عليه لعنتهم، يعني ان استحق ان تحق عليه اللعنه. ومن المعلوم ان كبيره هي كل ما ترتب على حد في الدنيا او وعيده في الاخره من لعنه، وهذا فيه إشارة إلى أن مثل هذا الأمر أنه من كبائر الذنوب. ثم إن أذية المسلمين عموما هي من الكبائر، أذية المسلمين عموما هي من الكبائر، فالظاهر والله أعلم أن التخلي في مثل هذه الأماكن أنه من الكبائر. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أقوم بكتابة بعض الأبيات الخالية من ذكر الله عز وجل وبعض الكلمات العربية ومعناها والإنجليزية ومعناها إلى آخره على حائط دورة المياه من الداخل، وعند قضاء الحاجة أقوم بحفظ هذه الأبيات وهذه الكلمات، فهل في عملي هذا محظور وجزاكم الله خير؟ ما دامت خالية من ذكر الله تعالى فالأصل في هذا الإباحة، الأصل في هذا الإباحة ما دامت خالية من ذكر الله عز وجل، يعني ليس هناك شيء يعني يقتضي المنع. طيب، هذا السؤال تفضل. نعم، النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر، النار والرماد، قال لأنها تورث السقم، لكن هذا محل نظر، هذا مرجع لأهل الطب، ولا يعرف أن يعني ذلك يورث السقم، ولذلك يعني ترى حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم نعم، الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم إذا كان بضم الباء، وإذا كان بإسكان الباء الشر وأهله، استعاذ بالله من الشر وأهله. ما أدري يا شيخ بدر، بس محفوظ بالموقع الإسلامي بس هذا محفوظ بس الموقع ولا بالبث الإسلامي؟ طيب ليفوت الشيء أخوان درس محفوظ موقع البث الإسلامي وبإمكان الإخوة اللي يمكن فاتهم شيء حقيقة بودنا أن يعني يكون في تريث لأجل كتابة، لكن أخشى أيضا من أن يطول بنا الوقت، فلعل الأخوة اللي فاتهم شيء يعني الكتابة، كتابة حقيقة مهمة جدا، لعلهم يرجعوا للدرس، درس محفوظ في موقع البث الإسلامي. جميع الدروس نعم. كل شهرية تنزل في موقع. كل شهر. نعم، والشيخ بدر يقول شهريا تنزل دروس الشهر كلها في الموقع، موقعنا الخاص. فيعني هذه فائدة، يعني تكون يكون الدرس مسجلا، من فاتها أي شيء يرجع للتسجيل. وأخوانا يعني أذكر مرارا وأؤكد على ما قلت سابقا أهمية تقييد العلم، لأن الذاكرة عند الناس الآن ضعفت، فالذي لا يكتب ولا يقيد ولا يراجع ما يستفيد كثيرا. فمثلا هذا الدرس إذا كنت قد قيدت أهم الفوائد وراجعتها من حين لآخر تستفيد من حضورك الدرس. ولذلك نقول يعني قد نكون أحيانا لا نتيح الفرصة كما ينبغي لأجل ضيق الوقت الحقيقة، خاصة هذه الفترة فترة يعني الصيف باعتبار الوقت ضيق، فلذلك من فات الشيء ممكن يكتب رأس المسألة ويرجع لها، يرجع للتسجيل ويجدها إن شاء الله تعالى. صلى الله عليك. يقول من المعلوم على حد قول السائل أن استقبال النيرين مكروه، وقد ذكر المؤلف مؤلف وكذلك صاحب الزاد، لكن من أين أتوا بهذا القول؟ قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل، الله تعالى يقول الله نور السماوات والأرض، هذا قول ضعيف. نور الله تعالى على قسمين، نور الله الذي هو صفة من صفاته، ونور الله الذي هو النور المخلوق. طبعا هم يقصدون النور المخلوق، إذا قلنا النور المخلوق مع ذلك حتى أيضا الكهرباء الآن من نور الله عز وجل، حتى نور النجوم والكواكب الآن ما في شيء ما في نور. هذا قول حقيقي، قول ضعيف، هذا قول يعني في غاية الضعف. والمسألة محل البحث هي استقبال القبلة واستدبارها، أما استقبال النيرين فلا شك أن هذا قول يعني قول ضعيف. نعم. نعم، السؤال يقول باختصار على استنجاء دون استخدام اليد، إذا كان يحصل الإنقاء وعلى الضابط الذي ذكر المؤلف وهو خشونة المحل فيكفي، خاصة يعني مثلا مع وجود الشطافات ونحوها ممكن أنه يقتصر على يعني هذه الوسائل دون استخدام اليد، فالعبرة بحصول الإنقاء على الضابط الذي ذكرنا في الاستجمار وفي الاستنجاء. طيب على أسئلة كثيرة. طيب اختصر إجابة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول بعض أهل العلم ضعف حديث البسملة عند دخول الخلاء، فما قولك؟ على كل حال هو إنما يقول أنه ثابت مجموع طرقه وشواهده، مجموع طرقه وشواهده، وإلا هو يعني لو نظرت له من طريق واحد ضعيف، لكن مجموع الطرق والشواهد يدل على أن له أصلا، جمع طرقه وشواهده الشيخ الألباني في رواه الغليل، طرق كثيرة متعددة، ويعني الحديث إذا تعددت طرقه يدل على أن له أصلا، يعني حتى لو أتى من طرق ضعيفة، طرق الضعيفة يقوي بعضها بعضا. طيب نأخذ بسرعة هذا، يعني نختصر عن كل ورقة على سؤال حتى نمر. يقول ما هي اللواعن الثلاث لو أعدتموها حفظكم الله؟ الملاعن الثلاث هو التخلي في طريق الناس أو ظلهم أو الموارد، يعني الأماكن التي يرد عليها الناس وينتفعون بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف نرد على من قال أن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال يحمل على النسيان، لأنه لو وقع في ذلك وهو منهي عنه لما أقره الله على ذلك، وكذلك أن ابن عمر عرف بالتشدد وهو راوي الحديث وأعلم به وثبت أنه استقبل القبلة، أما في مقدارها فهو كمقدار الناقة أو كمقدار خطير واضح كما ثبت عن ابن عمر. لا، أنا لما قلت النسيان ليس ليس في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في تقرير فعل العالم، لما مثلت قلت أن العالم قد يعمل عملا ويقول خلافه فيحتمل أن يرد عليه يعني النسيان، أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة النسيان هنا لا ترد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يرد عليه احتمالات أخرى، احتمل أن يكون قبل النهي عن استقبال قبله واستدباره، واحتمل أن يكون لعذر، واحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة احتمال النسيان هذا لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقر على ذلك، وإنما هنا احتمالات أخرى غير هذا. ونكتفي بهذا قدر، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.